صلاة العيد سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤكدة. صلاة العيد ركعتان إن شاء الله، ونستمع إلى الإمام ونؤمن وراءه كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا كبر الإمام فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا، وإذا ركع فاركعوا. تقبل الله منا ومنكم، وكل عام أنتم بخير. استقيموا. الله أكبر. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونثني عليه الخير كله، نحمده ونشكره، نعبده سبحانه وتعالى ونذكره، ونشهد أن لا إله إلا الله الهادي إليه سبيلا. سبحانه جعل في هذه الأرض أسباباً للسعادة، أهمها أعياد أهل الإسلام، فسبحان من جعل العيدين فرحة. وأشهد أن سيدنا وقائدنا وأستاذنا وعظيمنا ومعلمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءنا بالهدى وصدقناه وآمنا به واتبعناه، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين حق قدره ومقداره العظيم. صلِّ عليه يا ربنا صلاةً تدوم في الحياة وبعد الممات. اللهم صلِّ على هذا النبي الأمين الذي بلَّغ الرسالة وأدَّى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على المحجَّة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين الذي صلَّى وصام وعبد وقام. كان صلى الله عليه وسلم خير نبيٍ أرسل، وجاء بخير كتابٍ أنزل إلى خير أمةٍ أخرجت للناس. اللهم صلِّ على سيدنا محمدٍ وآله، صلِّ عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر كبيرة، والحمد لله كثيرة. الحمد لله على نعمة الإسلام والإيمان. الحمد لله الذي هدانا وقدرنا فبلغنا رمضان. إن من أسعد أيامكم أيها الأحبة هو هذا اليوم، إن من أسعد أيام المسلم هو هذا اليوم. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: للصائم فرحتان يفرحهما فرحة عند فطره في هذا اليوم، فرحة عند فطره في آخر الشهر، فرحة عند فطره يوم العيد، فرحة عند فطره في هذه الساعة المباركة التي تتنزل فيها ملائكة السماء. فلا يوجد موضع أرض كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إلا وفيه ملك مقرب، إلا وفيه ملك يدعو للمؤمنين، إلا وفيه ملك يدعو لهؤلاء الناس الذين خرجوا يبتغون رضوان الله. فرحة يوم فطره، فرحة يوم فطره. كم انتظرنا رمضان، كم انتظرنا رمضان، وظل أحدنا يدعو اللهم بلغنا رمضان، ظل أحدنا يدعو اللهم بلغنا رمضان، فبلغه من بلغ، بلغه من بلغ. فتلك نعمة الله علينا، تلك نعمة الله على المؤمنين الذين بلغهم رمضان، والحمد لله على نعمته ومنته. ثم لما كان رمضان دعا الناس أن يعينهم الله على صيامه، دعا الناس أن يعينهم الله على قيامه، دعا الناس أن يبلغوا بهذا الشهر مبلغا عظيما وأن تغفر له فيه ذنوبهم. كان الأمل في رمضان في مغفرة الله عز وجل وفي رضوانه ورحمته، كان الأمل عظيما. فهل يخيب من قصد الله؟ هل يخيب من قصد وجه الكريم؟ هل يخيب وجه من قصد الكريم؟ كان بعضنا يقول لبعض: رمضان كريم والله أكرم، رمضان كريم والله أعظم، رمضان كريم، فما بالكم برب رمضان. دخلنا إلى ذلك الشهر العظيم، دخلنا أيها الأحبة فاستمعنا إلى القرآن الكريم، استمعنا إلى الذكر والدعاء، استمعنا إلى التراويح، استمعنا في هذا الشهر واستمتعنا، ثم دعونا الله في آخره أن يبلغنا ليلة القدر. دعونا الله أن يبلغنا ليلة القدر، واشتد أحدنا في دعائه، شد الناس في دعائهم ورجائهم إلى الله رب العالمين في العشر الأواخر التي هي من أعظم أيام الدهر. دعونا الله أن يبلغنا ليلة القدر، فبلغها من بلغها، ويا سعده ويا هناه، بلغ ليلة القدر من بلغها، وقصد الله عز وجل بصيامه وقيامه ونيته الصالحة وأخلاقه الطيبة وعطفه على عباد الله وصلته لرحمه، فبلغه الله ليلة القدر، فيا سعده ويا هناه. ثم مر رمضان، ثم مر رمضان، قولوا لي أنتم أيها الأحبة، هل أحسستم بمروره؟ كان مروره سريعا عظيما، كان مروره سريعا لم نشعر به. مر رمضان أيها الأحبة بما فيه من خيرات، بما فيه من نفحات. قال صلى الله وسلم وبارك عليه، قال صلى الله وسلم وبارك عليه: ألا إن في أيام دهركم لنفحات، ألا فتعرضوا لها. تعرضوا أيها الناس، والتعرض يعني أنها قليلة، والنفحة أي أنها تأتي وتمر سريعا. انظروا إلى رمضان ونحن في فصل الصيف، ونحن الآن في الصيف أيها الأحبة، وقد اشتد الحر أحيانا، ومع ذلك مر سريعا. نفحات فتعرضوا لها، نفحات سريعات فتعرضوا لها. هكذا كان رمضان، وهكذا كان أهله، كانوا سراعا إلى مرضات الله، كانوا سراعا إلى المساجد، كانوا سراعا إلى الصدقات، كانوا سراعا إلى الكلمات الطيبة والتحكم في غضبهم. فإن قاتله أحد أو ساب كان يقول: إني امرؤ صائم. فاستمر على ذلك أخي الكريم. إن الدرس العظيم من رمضان أنه شهر التقوى، وأنه شهر الغنيمة، وأنه شهر الفرصة، وأن الله عز وجل يرحم عباده بمحطات تنزل من السماء، يرحم عباده ببعض النفحات الكريمات التي تنزل من السماوات. فهذه أسعد أيامنا، هذا سعدنا أيها الأحبة، كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، أولهما أن يفرح المسلم يوم فطره. نسأل الله أن يجعل هذا العيد سعيدا على كل المسلمين، نسأل الله أن يعيد هذا العيد على أمة الإسلام وقد تحقق لها مجدها وبلغت أوج شأنها، نسأل الله أن يعيد هذا العيد على مصرنا وقد تحقق لها أمنها، نسأل الله أن يعيد هذا العيد على أبنائنا وشبابنا وأولادنا وكبارنا وصغارنا، وقد سعدوا في هذا الزمان الذي كثرت فيه الأحزان، نسأل الله أن يعيد علينا هذا العيد وقد شفى كل مريض، نسأل الله أن يعيد علينا هذا العيد وقد شفى كل مريض. أيها الأحبة، اجعلوا لأهلكم في العيد نصيبا من صلة الرحم وبر الوالدين والاتصال بالإخوة والأخوات والأقارب والأصدقاء، امحوا كل خطيئة وكل حقد وكل إحن وكل غضب، صلوا أرحامكم، صلوا أرحامكم أيها الأحبة، ثم أتموا عيدكم، أتموا عيدكم فأخرجوا الصدقة ما استطعتم، أتموا عيدكم فالبسوا الجديد، أتموا عيدكم أيها الأحبة فليعيد بعضكم على بعض كما كان يفعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يلتقون في الطريق وقد لبسوا أجمل ما لديهم وتعطروا بأجمل ما لديهم، فيلقى بعضهم بعضا ببسمة طيبة ووجه طلق يقول للناس: تقبل الله منا ومنكم، يقول للناس: عيدكم سعيد، يقول للناس: عيدكم مبارك. كلمة بسيطة وتحية طيبة تلقون الناس بوجه طلق، فتلك صدقة عظيمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد أيها الأحبة، شرع لنا هذا العيد فرحة فلا يحزن فيه أحد، مهما كانت مصائب المسلمين ومهما كانت مشكلات المسلمين. من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العيد أنه كان يذكر الناس بكثير من الأمور، يذكرهم بآداب العيد، ثم يذكرهم بالصدقة، ثم يذكرهم بأحوال المسلمين. وإننا أيها الأحبة لا نخرج عن سنة أبي القاسم صلى الله وسلم وبارك عليه. نتذكر أيها الأحبة، نتذكر في هذا اليوم فقراءنا، فأنعموا عليهم وتصدقوا عليهم وصاحبوهم وعاملوهم بالتي هي أحسن، فإن الله ينظر إلى عباده في هذا اليوم، ينظر إلى عباده في هذا اليوم. فالفقراء عيال الله، لا تحزنوهم. الخدم والفقراء والضعفاء والنساء والأولاد وأولو الأرحام، لا تحزنوهم في هذا اليوم، فقد سعدت فيه أمة الإسلام جميعا. مهما كانت مصائبها جسام، تأتي هذه المحطات لتعيد إلى القلوب الثقة والفرحة والطمأنينة. فافرحوا في هذا اليوم أيها الأحبة. الفرحة الثانية، قال صلى الله وسلم وبارك عليه، وفرحة عند لقاء ربه، فرحة عند لقاء ربه، فرحة بأجر الصيام، فرحة بأجر القيام، فرحة إذا لقيت الله عز وجل وقد قدمت هذه الصدقة العظيمة. يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. إلا الصوم، إلا الصوم، إلا الصوم، فإن الله يدخره، يدخره للعبد يوم القيامة. تعرفون المفلس؟ تعرفون المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد سب هذا وشتم هذا وسفك دم هذا وسرق مال هذا؟ رجل مفلس، رجل مبذر على نفسه في المعاصي، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ثم تطرح عليه سيئات الناس، خاب وخسر والعياذ بالله، تطرح عليه سيئات الناس، فلا يكون له حظ في الجنة إلا إذا ادخر عظيمتين، إلا إذا ادخر عظيمتين. أولها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كلمة تكتب لك في الصحائف في الحديث الذي رواه الشيخان، أن العبد يأتي يوم القيامة فيقف للحساب أمام الله حتى يتمعر وجهه، لا يجد حسنة، حتى ييأس والعياذ بالله ويظن أنه من أهل النار، فتخرج له صحيفة. هذا حديث معظم عند أهل الإسلام، اسم حديث الصحيفة. هذا الحديث تكلم عنه علماء الإسلام كلاما عظيما. ابحثوا عن حديث الصحيفة، هذا من رحمة الرحمن بعباده، هذا من بركة الله يوم القيامة، أن يخرج لك صحيفة فيها كلمة عظيمة لا يعدل بها عمل، لا يعدل بها عمل. كلمة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الشيء الثاني: الصيام. الشيء الثاني: حسنة الصيام تخرج لك كما هي، كما هي يوم القيامة، لا تدخل في الحسابات، لا تدخل مع ذلك المفلس الذي يتبادل مع الناس السيئات بالحسنات، يأتي له الصيام شفيعا. قال صلى الله عليه وسلم: وما أجمل كلامك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. قال صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، الصيام والقرآن، الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقد أيس ألا يدخل الجنة، الصيام والقرآن يشفعان للعبد. فهنيئا لمن قرأ، هنيئا لمن صلى، هنيئا لمن تمسك بكتاب الله، ليس في رمضان فقط وإنما بعد رمضان. أحبتي في الله، من السنة في هذه الأيام أن يتصالح المتخاصمون، وأن يمشي الناس في الطرقات يهنئ بعضهم بعضا، وأن يزين الناس بيوتهم، وأن يأكلوا من أطايب الطعام. من السنة في هذا اليوم أيها الأحبة ألا نزور المقابر. قد نزور المريض وندعو له ونحسسه بالعيد، نشعره أن هذا يوم عيد، فندعو له ولكل مريض بالشفاء والعافية، ونسأل الله أيها الأحبة في هذا اليوم أن يسعد قلوبنا وقلوبكم. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين أن تتقبل منا صيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا قرآننا، واجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا، اجعل رمضان شاهدا لنا لا علينا. اجعل لنا في هذا اليوم جائزة، واجعلنا من عبادك المخلصين، واجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم بيض وجوهنا وبيض صحائفنا، يمن كتابنا ويسر حسابنا واغفر ذنوبنا. اللهم أعد العيد أعواما عديدة وأزمنة مديدة بالفرحة والسعادة على أمة الإسلام وقد تحقق لها رشدها. اللهم اكشف عنا ما نحن فيه يا أرحم الراحمين، وصن بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم صن بلادنا وبلاد المسلمين من كل مكروه وسوء. اللهم عمر قلوبنا بالإيمان والقرآن. اللهم قرب لنا كل بعيد، اللهم قرب لنا كل بعيد، واشف لنا كل مريض، واشف لنا كل مريض، واعط كل محتاج برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل هذا اليوم عيدا على الاسلام والمسلمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين، واجبر الاسلام والمسلمين. اللهم الف بين قلوبنا، واجمع ذات بيننا، اغفر لنا ولابائنا وامهاتنا ولاخواننا، اغفر للاحياء والاموات. اللهم اغفر للاحياء والاموات، والحقنا بهم على خير يا ارحم الراحمين. إنك سميع قريب مجيب الدعوات. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وكل عام وأنتم بخير، والحمد لله رب العالمين، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.